جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الناس إذا جلسوا في مجلس كل واحد يعرف بنفسه 3 مرات، يقول: أنا أخوكم فلان بن فلان، فهل المسوغ هذا الذي ورد يعيد الكلمة لأجلها 3 كما كان صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم لهذا أصلا، كونه يعيد 3 مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعيد الكلام كله 3 مرات، وإنما يعيد الشيء الذي يحتاج إلى إعادة، فكون كل واحد يعرف 3 مرات هذا لا نعلم لا أصل، ولكن التعريف كل إنسان يعرف نفسه يعني، أو إذا طلب منهم التعريف أو احتاج إلى التعريف يعني يذكر يعرف نفسه، هذا لا بأس به، لأنه جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده أنه جاء محمد بن الحسين اللي هو الباقر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، لما جاء إليه محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر رحمة الله عليه، جاء إلى جابر ومعه عدد، وطلبوا منه أن يحدثهم، فسألهم عن أسمائهم فلان فلان فلان، حتى يعني عرف منهم محمد بن علي بن حسين، فاستدناه وطلب منه أن يدعو منه، ثم كما في الإسناد في صحيح مسلم فتح زره الأعلى ثم زره الأسفل ثم يضع يده على صدره ثم جعل يحدثهم بالحديث الطويل حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه التعريف عند الحاجة إليه، كون الناس يعرف بعضهم بعضا أو الواحد يعرف بنفسه لا بأس ببذلك، أما كونه يفعل 3 مرات يقول أنا فلان من فلان أنا فلان من فلان أنا فلان من فلان، هذا ليس له وجه. نعم إذا احتج إلى أنه يعاد أو طلب منه الإعادة بأنه ما فهم الذي ذكره أو ما فهم اسمه أو اسم أبيه أو جده أو نسبته وطلب منه الإعادة، نعم يعيد، أما كونه يكرر ذلك 3 يعني لهذا الحديث الذي جاء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر كل كلام 3 مرات، وإنما حيث تدعو الحاجة إليه، فهنا إذا دعت الحاجة يكرر، أما إذا لم تدعو الحاجة فإنه لا يكرر. نعم. يقول السائل: هل الخاتم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته أم بعد ولادته؟ في ذلك كلام للعلماء، ولا نعرف، ما نعرف شيئا واضحا في هذا، لا نعرف أو لا أعلم دليلا يعني يدل على أنه ولد وفيه هذا الخاتم أو أنه جاء بعد ذلك، والشارح ذكر أقوال 3 في بعض أهل العلم، لكن ما ذكر شيئا يدل على شيء منها، فالله تعالى أعلم. ذكر الشارح عند قوله: فمسح برأسي السائب بن يزيد، يقول: ذهبت بي خالتي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسي، قال عطاء مولى السائب: كان مقدم رأس السائب أسود، وهو الموضع الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه، وشاب ما سوى ذلك. رواه البيهقي والبغوي، ذكره القسطلاني. نعم، بس ما ندري عن صحته. هل كتاب الشمائل للترمذي مستل من السنن من الجامع أم هو غير ذلك؟ لا غير ذلك، لكن يمكن يتفق معه، ولهذا يعني يكون الحديث في السنن وفي غير السنن، ويكون في السنن ولا يكون في الشمائل، ويكون في الشمائل ولا يكون في السنن، والرجال نفسه كذلك، ولهذا يذكرون إذا كان أنه ما روى له في السنن يعني يذكرون روى له في الشمائل، مثل هذا الصحابي الذي مر بنا الآن قريب روى له الترمذي في الشمائل اللي هو دغفل. دغفل نعم دغفل، هذا يعني قال تم يعني روى له في الشمائل فقط، ما روى له في السنن، يعني في الرجال أيضا